وجب عليه أن ينويها. لماذا؟ لأن النية الأولى التي كانت عنده هي نية مأموم، وعند المالكية لا يجوز الاقتداء بالمأموم، فلذلك وجب عليه أن ينوي، لأنه إذا لم ينوي كانت صلاته باطلة، لأنه قد يكون صلى خلف مأموم، لأن النية الأولى ديالو كانت نية مأموم. هذا يعني ثبت عندهم بالاجتهاد وبالأقيسة، ما هو لم يبلغ إلى علمنا الدليل الصريح في هذه المسائل. حقيقة المطلوب في الإمام أن ينوي في جميع الصلوات أنه إمام للناس، وقالوا في غير هذه الأربعة لا يجب عليه أو لا تجب عليه النية، ولكن إذا نوى حصلت له أو حصل له فضل الجماعة، وإذا لم ينوي لم يحصل له فضل الجماعة. طيب، إذن هذه فرائض الصلاة واجبة، وقد عرفنا أن منها ما يختص بصلاة الجماعة وما يختص بصلاة المأموم على وجه الخصوص مع الإمام، وهي المتابعة ونية الاقتداء، وما عداها من فرائض فيكون مع الفذ ويكون مع الإمام ويكون كذلك مع المأموم، إلا قراءة الفاتحة في حالة الجهر فإن المأمومة لا يطالب بها على سبيل الوجوب، وأما في حالة السرية فهو مطالب بها على سبيل الوجوب، لأنه داخل في الأحاديث الدالة على وجوبها. فأما من قال لعدم وجوبها في الصلاة السرية استدل حديث ضعيف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان له الإمام قراءته قراءة إمامه قراءة له، وهذا الحديث لم يصح عند العلماء، ولا ينبغي تخصيص به العام، لا ينبغي أن يخصص به العام الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بأمي القرآن. نكتفي بهذا إن شاء الله. إلا ما رحمه الله، على فرائض الصلاة انتقل بنا إلى شروطها، وإن كان الشروط هي مقدمة بالطبع لأنها تسبق في الترتيب الزمني وفي التحضير، تسبق ماذا؟ تسبق الصلاة، ولذلك كان الأولى والأحق أن تتقدم في الذكر على فرائض الصلاة، وقد سبقت الإشارة إليها في بداية الباب، وأنها تنقسم في جملتها إلى ثلاثة أقسام: قسم يعتبر شرط وجوب فقط وهو اثنان، ما هما هذا الاثنان؟ البلوغ وعدم الإكراه، فهذان شرطا وجوب فقط. والقسم الثاني ما يكون شرط صحة فقط، وهي خمسة في الحقيقة: أولها الإسلام، وثانيها ستر العورة، وثالثها استقبال القبلة، ورابعها طهارة من الحدث، وخامسها الطهارة من الخبث. فهذه الشروط هي شروط صحة فقط وليست شروط وجوب، لأن هذه الشروط لا تكون مبررا لترك الصلاة، بمعنى لا يعتبر صاحبها لا عذر في ترك الصلاة، فيجب عليه أن يأتي بهذه الشروط لتكون صلاته صحيحة، إذن فهي واجبة على الشخص وهو قادر على الإتيان بها، لا قادر على الإتيان بها، إذن فهي شروط صحة. وتارة، وهو القسم الثالث، يكون الشرط شرط صحة وشرط وجوب، وذلك مثل النقاء من دم الحيض والنفاس، لأن يعني المرأة حين تكون في حالة حيض ونفاس لا تجب عليها الصلاة. طيب، ولا تصح منها كذلك لو فعلتها. ومن شروط الصحة والوجوب أيضا العقل، لأن الأحمق أو المجنون هل تجب عليه الصلاة؟ لا. وهل تصح منه بغير عقل؟ لا تصح منه بغير عقل. ومن شروط الوجوب والصحة أيضا دخول الوقت أيضا، لا تجب الصلاة على الإنسان ما لم يدخل الوقت، ولا تصح منه إلا إذا دخل الوقت. ومن ذلك أيضا نعم. إذا قلنا هذه كم من شرط هذا؟ هذه ثلاثة أو أربعة شروط، كلها هي شروط وجوب النصح. يمكن أن نزيد عليه بلوغ دعوته عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب عليه الصلاة، ولا تصح منه كذلك إلا إذا بلغت الدعوة، لأنه إذا أداها وهو غير عارف بهذه الدعوة يمكن أن يؤديها مطابقة للشرع. وأشار المؤلف بهذا البيت وهو قوله شرطها لاستقبال طهر الخبث إلى شروط صحة، فهذه شروط صحة، وقد سماها الشارح شروط أداء، وقد سبق الفرق بين شرط الصحة وشرط الأداء. فشرط الصحة هو ما يعتبر للاعتداد بالطاعة، بمعنى لا يعتد بالطاعة إلا بوجوده، فهو ما يكون معتبرا من أجل الاعتداد بالطاعة. وإما شرط الأداء فهو ما يقع به التمكن من الفعل، وذلك كالنائم مثلا فليس معه شرط الأداء، لأن النائم لا يتمكن من فعل الصلاة إلا إذا استيقظ. وكذلك الناس ليس معه شرط الأداء، لأنه لا يتمكن من فعل الصلاة إلا بالتذكر، فهذا هو الذي نسميه بشرط الأداء. والمقصود أن هذه الشروط المذكورة في البيت هي شروط صحة، لأنه لا تصح الصلاة إلا بوجودها وإلا باعتبارها. من هذه الشروط قوله الاستقبال، شرطها الاستقبال، والمراد بالاستقبال هنا استقبال الكعبة في الصلاة. فإذا كان الإنسان يراها وجب عليه استقبال ذاتها وعينها، أما إذا كان لا يراها بعيدا عنها فيجب عليه استقبال جهتها فقط، ولا يجب عليه استقبال ذاتها. إذا الذي يجب عليه استقبال ذاتها هو الذي يراها ويشاهدها، وأما الذي لا يراها ولا يشاهدها فإنما يجب عليه استقبال جهتها. وكلما بعد عن الجهة، كلما بعد عن الكعبة اتسعت جهته أمامها أو جهتها أمامه، يعني كلما بعد عن الكعبة اتسعت جهته أو جهتها أمامه. وهذا الشرط قد أشار إليه كتاب الله تعالى في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن فقد أوجبه الله تعالى بالقرآن الكريم، وأوجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه، وقد قال لنا عليه الصلاة والسلام بعدما صلى للقبلة التي هي الكعبة وصلوا كما رأيتمني أصلي، وقد كان في بداية الأمر يصلي إلى بيت المقدس، وقد صلى إلى بيت المقدس خمسة أو ستة عشر شهرا، وكان يتطلع عليه الصلاة والسلام من بعد كل صلاة إلى قبلة يوجهه إليها الله تعالى. فلما علم الله ما في قلبه من التطلع أنزل عليه قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخ التوجه إلى بيت المقدس بهذا بالتوجه إلى الكعبة، وهذا شرط من شروط الصلاة، واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. ومعلوم بأن الشرط هو ما يلزم ولا يلزم، هذا هو تعريفه. إذن عدم الشرط عدم المشروط، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود. إذن عدم هذا الشرط الذي هو التوجه إلى القبلة، إن عدم المشروط ما هو؟ وهو الصلاة. وإذا وجد هذا الشرط فهل يلزم منه شيء؟ لا يلزم منه شيء. طيب، هذا الشرط قلنا واجب مع العجز، واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. فمن صلى لغير القبلة وهو ذاكر قادر فصلاته باطلة. أما من عجز عن استقبال القبلة فذلك بأن كان في مكان لا يستطيع أن يتوجه فيه للقبلة، أو كان عاجزا، كان مريضا طريح الفراش فحضرت وقت الصلاة وهو لا يستطيع أن يتحول بذاته، عليه أن يصلي حيث ماتت الصلاة وصلاته صحيحة لأنه عاجز عن استقبال القبلة. وكذلك من نسي وصلى لغير القبلة ثم بعد ذلك ذكر، فذكره الناس وقال له إنك صليت لغير القبلة، فصلاته هذه صحيحة إن شاء الله، إلا أن فقهاء المذهب يستحبون له الإعادة في الوقت كما سيأتي. وهذا الشرط إنما هو شرط في الفريضة وليس شرطا في النافلة، فإن النافلة بالنسبة للمسافر، طبعا بالنسبة للمسافر، المسافر لا يجب عليه استقبال القبلة في النافلة، فله أن يصلي حيث توجهت به السفينة أو حيث توجهت به الحافلة أو حيث توجهت به الدابة، له أن يصلي النافلة حيث توجهت به، لما صح عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة حيث توجهت به دابته، سواء كانت النافلة نافلة وتر أو نافلة تطوع. إذ لا يجب استقبال القبلة في النافلة في حالة السفر، ولا يجب استقبال القبلة على الناس، ولا يجب استقبال القبلة على العاجز. هذا هو الشرط الأول من شروط الصلاة. طيب، الشرط الثاني من شروط الصلاة هو شرط صحة طهر الخبث. المراد بالطهارة من الخبث هنا طهارة الثوب والبدن والمكان المصلى فيه، يجب طهارة الثوب من النجاسة وطهارة البدن من النجاسة وطهارة المكان المصلى فيه من النجاسة. وقد أوجب الله هذا الشرط بمقتضى قوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا في حديثه وصلوا كما رأيتمني أصلي، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه حين تبول ذلك الأعرابي في المسجد هاتوا بذنوب فأريقوا عليه ماء. وهذا فيه إشارة إلى وجوب طهارة المكان الذي يصلى فيه وكذلك وردت الأحاديث الدالة على وجوب هذا الشرط وهو طهارة ثوب المصلي وبدنه. ومما يدل على وجوب الطهارة في البدن أو صلى الله عليه علي بن أبي طالب حين سأله عن المدي قال اغسل ذكرك أو مذاكرك، اغسل ذكرك أو مذاكرك، في هذا إشارة إلى وجوب هذا الشرط الذي هو طهارة البدن لماذا؟ للنجاسة. إذن من شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسة، وهذا الشرط واجب ابتداء ودواما، كما أن شرط استقبال القبلة واجب ابتداء ودواما. ما معنى ابتداء؟ أي لا تبدأ الصلاة حتى تكون متوجها إلى القبلة، ويشترط أن يبقى هذا الشرط معك إلى آخر الصلاة. وكذلك هذا الشرط الذي نحن بصدده الذي هو استقبال الذي هو طهارة الخبث واجب ابتداء، لا تدخل في الصلاة إلا بعد أن تحققه، ثم تستمر في هذا الشرط إلى آخر الصلاة، وهو واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. فمن عجز وصلى بثوبه النجس كان مريض طريح الفراش ولا يستطيع أن ينظف ثيابه ولا بدنه حضرت وقت الصلاة، فصلى صلاة هذه صحيحة لأن هذا الشرط واجب عليه مع القدرة وهو غير قادر على ذلك، أو صلى بثوب نجس وهو لا يشعر وما تذكر إلا بعد أن فرغ من الصلاة، لا صلاة هذه باطلة، لا صلاته صحيحة. والدليل على ذلك ما ثبت في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم فخلع نعليه فلما رآه الصحابة خلعا عليه خلع نعاله، فلما سلم سألهم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك خلعنا نعالنا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد آتاني الزبير وأخبرني أن في إحدى عليك نجاسة فخلعتهما. ومن أتى إلى الصلاة فلينظر إلى نعليه فإن وجد فيهما نجاسة حكها وإلا صلى فيهما. في هذا الحديث دليل على أن من صلى بالنجاسة ساهيا فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاته لو دخل في الصلاة بنعله النجس وهو لا يشعر، فلما ذكره جبريل في أثناء الصلاة لم يقطع الصلاة بل خلع نعله واستمر، فدل على أن الإنسان إذا صلى بثوب نجس وهو ناسك ولم يتذكر إلا بعد فراغ فصلاته صحيحة. كذلك لو تذكر داخل الصلاة وخلع ذلك الثوب أو ذلك النعل أو القلنسوة مثلا أو العمامة أو كان في جيبه منديل نجس فخلعه استمر في صلاته فصلاته صحيحة بدليل هذا الحديث. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث ستر العورة. ستر العورة المراد بستر العورة هنا ستر ما بين السرة والركبة، وقيل ستر السوءتين بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة ستر بدنها كله إلا وجهها وكفيها، فللرجل عورة وللمرأة عورة. فعورة الرجل فيها قولان عند العلماء، القول الأول الذي يجب ستره من العورة بالنسبة للرجل هو سوءتاه قبله وذبوره. المذهب الثاني أو القول الثاني الذي يجب ستره من عورة الرجل هو ما بين السرة والركبة، ولكل دليل استدل به. فمن استدل بأن العورة مقصورة على السوءتين وأن الفخذ ليس بعورة استدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وبعض فخذه مكشوف، فدخل أبو بكر وعمر فلم يستر فخذه، ثم دخل عثمان فستره، فسألته فقال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وأما من استدل على أن الفخذ عورة فقد استدل بأحاديث وهي صحيحة، أن قول صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. والقول الأحوط هو هذا، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يستر ما بين السرة والركبة، فإذا انكشف شيء من ذلك فعلى هذا القول، من كشف شيء من ذلك على سبيل العمد وجب عليه إعادة الصلاة، لأن هذا الشرط أيضا هو واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان، وواجب ابتداء كذلك ودوام. يعني من عجز وصلى غير مسافر لعورته لأنه عاجز، إما أنه ليس عنده ثوب أو كان مريضا لا يستطيع مثلا أن يلبس ثيابه، أو صلى وعورته مكشوفة وهو ناسي، صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لعورة الرجل. وأما عورة المرأة قلنا فهو ما بين، فهو كل بدنها إلا وجهها وكفيها. الدليل على أن وجهها وكفيها ليس بعورة وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة محرمة ولا تلبس خفين، لا تنتقب معنى لا تلبس النقاب في حالة الإحرام ولا تلبس كذلك القفازين تخفين القفازين. فلو كان الوجه واليدان عورة لوجب سترهما في الإحرام، فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن كشف فلما نهى عن تغطية الوجه وعن تغطية الكفين فهمنا من ذلك أنهما ليستا بعورة. والدليل على هذا الشرط وهو وجوب ستر العورة قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقوله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة حين سأله أن يصلي في الثوب الواحد قال عقد أزراره وصلي فيه، سأله هل يصلي في الثوب الواحد قال عقد أزرار ديره وصلي فيه. الدليل على وجوب هذا الشرط وستر العورة. ويجوز الصلاة في الثوب الواحد لقوله صحيح حين سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد قال أول كلكم ثوبان، يعني ليس لكل واحد ثوبان، وإن كان الأفضل هو ثوبان في الصلاة. إذن من شروط الصلاة وهو شرط واجب مع الذكر والقدرة الساقطة مع الزوجان ستر العورة بالنسبة للرجل ما به السرة والركبة أو السوأتان بالنسبة للمرأة كل بدنها ما عدا وجهها وكفيها. وقد قال بعض الفقهاء إن عورة المرأة إذا كانت أمة كعورة الرجل، أي لا يجب عليها إلا ستر ما بين سرتها وفخذها. والحقيقة أن الأمة أيضا هي مثل الحرة، فلا بد لمن قال بالفرق بينهما أن يكون عنده دليل في المسألة، وإلا وجب إدخال الأمة في ماذا؟ في المرأة الحرة، لأنه هكذا ورد اللفظ في الشرع بصيغة العموم دال على ماذا؟ على شموله وعمومه لجميع أفراد جنسه، لجميع أفراد جنسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض أي صلاة امرأة بالغة، لأن المراد بالحائض هنا المرأة البالغة التي ظهرت عليها علامة من علامات البلوغ التي هي الحيض، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة الذي رواه أبو داود حين سألته أتصلي المرأة في خمار وقميص؟ قال نعم إذا كان القميص سابغا يغطي ظهور قدميها. سئل عليه الصلاة والسلام هل يجوز أو هل تجوز الصلاة في القميص وفي الخمار، بمعنى هل يجوز للمرأة أن تقتصر في لباسها على الخمار وعلى القميص؟ قال نعم بشرط، وهو أن يكون القميص سابغا بمعنى طويلا يغطي ظهور قدميها حين تسجد، فتصح الصلاة وإذا كانت كذلك. من هذه شروط ثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله للدلالة على شروط الصحة، وهي قوله شرطها الاستقبال ظهر الخبث وستر عورة. الشرط الرابع من شروط الصحة ظهر الحدث، والمراد لطهارة الحدث هي الوضوء بالنسبة لمن كان محدثا حدثا أصغر، والاغتسال بالنسبة لمن كان محدثا حدثا أكبر. فشرط كل واحد منهما الطهارة، هذه الطهارة هي واجبة لا تقيد بالذكر والقدرة كما قيدناه في الشروط الثلاثة، بل هي واجبة على كل أحد إلا حقيقة مسألة العاجز، إلا إذا كان عاجزا. إذا كان عاجزا فقد سبقت الإشارة إلى أنه يصلي على الحالة التي هو عليها، إذا فقد التيمم وفقد الماء وحضرت وقت الصلاة فيصلي على ما هو عليه وتكون صلاته إن شاء الله صحيحة. وإن كان قد سبق أن في المذهب في هذه المسألة أربعة أقوال، وأرجحها هو مذهب أشهر، مذهب أشهر. طيب، طهارة الحدث إذن واجبة، واجبة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ، بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، فهذا هو دليل وجوب هذا الشرط. هذه أربعة شروط من شروط صحة الصلاة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك بالذكر والقدرة، ثم قيد الشروط الثلاثة الأول وهي استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الخبث. هذه الشروط شروط الثلاثة واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع عزيم النسيان، وأما طهارة الحدث فلا تقيد بهذين القيدين لا بذكر ولا بقدرة، لكن قلنا بأن القدرة أيضا مطلوبة في هذا الشرط، فمن لم يكن قادرا من حيث أنه لم يجد من يوطئه ولا من يرنمه وكان عاجزا، فماذا نقول له؟ نقول وصلي على ما أنت عليه فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال تفريع ناسها وعاجز وعاجز كثير. تفريع ناسها أي التفريعات والأحكام التي تبنى على من نسي تلك الشروط أو عجز عنها، هذه الأحكام كثيرة، يعني التفريعات والأحكام التي تبنى على الإنسى الشروط ثلاثة ولا اللي عجز عنها كثيرة، منها من هذه التفريعات ما أشار إليه بقوله ندبني يعيداني بوقت، بمعنى أن من نسي تلك الشروط الثلاثة أو عجز عنها يندب له أن يعيد الصلاة في داخل الوقت، أما إن خرجت الوقت فلا يطلب منه إعادة الصلاة على سبيل المثال. من قوله يعيدان الضمير فيه يعود على الناس والعاجز أي ناس استقبال القبلة والعاجز عن استقبال القبلة وناس استر العورة وعاجز عن استر العورة وناس طهارة من الخبث وعاجز عن الطهارة من الخبث. هذان الشخصان الناس والعاجز يندب في حقهما أن يعيدا الصلاة إذا كانت الوقت باقية، أما إن خرجت الوقت خرجت وقت الظهر مثلا ثم تذكر الإنسان أنه صلى لغير القبلة أو صلى بثوب نجس أو صلى بعورة مكشوفة، فهل عليه إعادة على سبيل الندب؟ لا، لكن إن كانت الوقت باقية يندب له أن يعيد. ضمير إذن في يعيدان يعود على كل من العاجز ومن الناس وعليه، فالعاجز يشمل القبلة ويشمل ستر العورة، اللي عجز عن القبلة ولا عجز عن ستر العورة حتى هو يندب له الإعادة، لكن خرج ذلك بقوله كالخطأ في قبلتين يعيدان في وقت ابن يعيدني بوقت الخطأ في قبلة يقول لا عجزها لا عجزها، يعني أن من عجز عن استقبال القبلة فهل يعيد أم لا يعيد؟ هذا لا يعيد، لأن هذا إخراج من عموم قوله يعيدان، لأن يعيدان تشمل العاجز في الأحوال الثلاثة وتشمل الناس في الأحوال ثلاثة، ولكن تخرج لنا واحد الحالة من الأحوال الثلاثة شكون هي؟ وهو اللي عاجز عن استقبال القبلة فهذا ما مطلوبش منه الإعادة. ثم كذلك قوله كالغطاء أو الغطاء، أي أن الإنسان كذلك إذا عاجز عن ستر العورة فهل يعيد أم لا يعيد؟ لا يعيد. إذن تخرج لنا حالتين من قوله يعيدان، يعيد كل عاجز وكل ناس في الشروط الثلاثة إلا نوعين، ما هما؟ العاجز عن استقبال القبلة والعاجز عن ستر العورة. فيبقى إذن العاجز عن طهر الخبث، نعم هذا يعيد أو لا يعيد؟ يعيد. العاجز عن طهارة الخبث فهذا يعيد. طيب، ويبقى الناس في الأحوال الثلاثة، ناس القبلة وناس ستر العورة وناس، فهؤلاء الثلاثة يعيدون. الناس في الأحوال الثلاثة يعيد، إذن الناس لا استثناء له، الاستثناء إنما واقع على العاجز في حالتين هما استقبال القبلة وكذلك ستر العورة. طيب، والصحيح في الحقيقة والراجح عدم الإعادة للناس والعاجز في هذه الأحوال. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع أمة الخطأ والنسيان ورسله عليه، وهذا دليل عام. وكذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال الله بعد نزول الآية: وقد فعلت. هذا كذلك دليل عام، دليل عام. وعندنا الدليل الخاص بهذه المسألة. أما بالنسبة للعاجز مثلا عن ستر العورة، بل عن طهارة الخبث، عن طهارة الخبث، فقد سبق الدليل الخاص بهذه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكره جبريل بالنجاسة فهل أعاد؟ لم يعيد عليه الصلاة والسلام، بل أتم صلاته وما أعاد، ولا أمر أصحابه أن يعيدوا. وكذلك وقعت له حادثة في مسألة استقبال القبلة، وذلك أنهم صلوا لغير القبلة في يوم غيم، فلما زال الغيم وجدوا أنفسهم صلوا لغير القبلة، فأرادوا أن، فقال بعضهم نعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رفعت صلاتكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رفعت صلاتكم. وهناك دلائل أخرى في هذا الموضوع تدل على أن من عجز عن تحقيق هذه الشروط الثلاثة أو نسيها فلا إعادة عليه، لأن الإعادة لا بد فيها من دليل، لأن الإعادة إلزام شرعي وتكليف شرعي، والتكليف الشرعي لا يثبت إلا بدليل، لا يثبت إلا بدليل، لسيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في اليوم مرتين، لا تصلوا في اليوم مرتين. فإن كانت هذه الصلاة صحيحة فلا إعادة فيها، وإن كانت غير صحيحة وجبت إعادتها. إذا كانت هذه الصلاة صحيحة فلماذا تعاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا في اليوم مرتين. وإن كانت غير صحيحة لا نقول باستحباب إعادة، بل نقول بوجوب إعادتها، لأنها صارت باطلة لاغية لا اعتبار لها. والمقصود أن نفهم كلام مؤلف، لأن فيه نوعا ما من التعقيد، ولذلك لا بد من التركيز على كلامه ليفهم. ثم قال: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما العورة. يشير بهذا إلى أن عورة المرأة هي ما عدا وجهها وكفيها بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة ما عدا وجهها وكفيها. وأما بالنسبة لخارج الصلاة فقد اختلف العلماء في عورة المرأة، منهم من قال: عورتها جميع بدنها، يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها، الذي قال هذا هو الإمام أحمد وحده. وأما جمهور العلماء حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم فقد قالوا: عورة المرأة ما عدا وجهها وكفيها. استدلوا بأحاديث، استدل كذلك أحمد ومن تبعهم رحمه الله بأحاديث. والمقصود عندنا هنا هو عورة المرأة في داخل الصلاة. ما هي عورتها في داخل الصلاة؟ ما عدا وجهها وكفيها، وما عدا وجهها وكفيها يجب ستره كما في العورة، أي يجب ستره كما يجب ستر العورة. يقول بعد ذلك: لكن لدى ذا استدراك، يقول: لكن لو صلت وهي مكشوفة لمكشوفة بعض أطرافها، مكشوفة بعض أطرافها، يعني مكشوفة بعض عنقها أو بعض شعرها أو كوعها مثلا، نعم، أو صدرها بعض أطرافها، لو كشفت ذلك في الصلاة لوجب عليها إعادة تلك الصلاة، لأنها ستكون صلت بشرط من شروط الصلاة المفقود، وهو ستر العورة. لذلك قال: لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرفين تعيد في الوقت المقرر، أي في الوقت المقرر شرعا، يجب عليها إذن إعادة الصلاة إذا كشفت بعض أطراف أطرافها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، حديث ابن سلمة حين سألته: أتصلي المرأة في خمار وقميص قال نعم إذا كان سابعا يغطي ظهور قدميها ومن كشفت بعض أطرافها فتكون صلت بعورتها مكشوفة يجب علي إعادتها. ثم قال انتهي واتهم هذا القدر في هذه رجل الثوب الواحد قال أولكلكم ثوبان فدل على أن هذا النهي هو بالتحريم وهذا الحديث هو قرينته هو القرين اللي هو على أننا النهي هنا نش للكراهة وشيء التحريم وهذا الحديث هو القرينة دياله هو قوله أولكلكم ثوبان فهذا تدل على جواز الصلاة بالثوب الواحد وكذلك الحديث اللي سبق هو الرجل اللي قال له يا رسول الله أصلي بالثوب الواحد قال أقيد أزراره وصلي فيه إذن فقوله لا يصلين أحدكم في الثوب واحد ليس على عاتقه واحد ليس على عاتقه شيء هو منصرف للكراهة اللي كان عنده باش يغطي العاتق دياله الأفضل له أن يغطي عاتقه زيادة له في الأجر ولو صلى في ثوب واحد لكان صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء هذا النهي الآن يحتمل أن يكون متوجها إلى القيد وحده ويحتمل أن يكون متوجها إلى القيد المقيد إلا إحنا جعلناه متوجه للقيد المقيد وهو لا يصلي إن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء يعني راجع لهم بجوج معناه لا يجوز له أن يجمع بينهما لا يجوز له أن يجمع بينهما وإلا إحنا جعلناه متوجه غير القيد وحده وهو ليس على عاتقه شيء فيكون المعنى لا ينبغي الصلاة في الثوب الواحد الذي ليس على عاتقه منه شيء ويكون المعنى أن الإنسان لو صلى في ثوب واحد وعلى عاتقه منه شيء لا يدخل في هذا النهي إذن لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء من الثوب نفسه وشي معنى أنه خصو يدير في الثواب غير واحد ثوب واحد ينبغي أن يرسل طرفه على عاتقه يرسل طرف دياله على العاتق دياله وحينئذ لا يكون يعني فيه نهي عن من صلى في ثوب واحد. مواصلة الكلام مع المؤلف رحمه الله تعالى قل أعود أحمد في هذا الموضوع الذي هو موضوع شروط الصلاة وقد سبق أن قلنا بأن من الترتيب الطبيعي أن يقدم موضوع الكلام على الشروط على موضوع الكلام على الفرائض والمؤلف عكس حيث قدم موضوع الفرائض على موضوع الشروط لأن الشروط هي أمور خارجية عن هيئة الصلاة تتوقف عليها الصلاة وأما الفرائض فهي أركان وواجبات في داخل هيئة الصلاة فلذلك كان الكلام على الشروط مقدما على الكلام على الفرائض والمقصود أن شروط الصلاة هي التي تتوقف عليها الصلاة فلا تصح إلا بها إذا كان شروط صحة وأما إذا كان شروط وجوب فلا تجب الصلاة إلا بوجودها أي بوجود هذه الشروط لأن الشرط هذا هو طبيعته هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود فإذا كان شرط صحة فلا تصح الصلاة إلا به وإذا كان شرط وجود فلا تجب الصلاة على الشخص إلا بوجوده وقد سبق الفرق بينهما وهو أن شرط الوجوب هو ما لا يطلب من المكلف تحصيله لأنه ليس في طوقه ولا كسبه وأما شرط الصحة فهو ما يطلب من المكلف تحصيله لأنه في طوقه وفي كسبه وتارة يكون الشرط جامعا بين الأمرين بين الوجوب وبين الصحة كهذه الشروط التي أشار إليه المؤلف هنا بقوله شرط وجوبها النقاء من الدم فالمراد بشرط الوجوب هنا أيضا شرط صحة بمعنى أن هذا الشرط الذي ذكره شرط الوجوب كذلك هو شرط صحة ما هو هذا الشرط الذي ذكره هنا وهو النقاء من دم الحيض والنفاس من شروط وجوب الصلاة النقاء من دم الحيض والنفاس. فالمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء لا تجب عليها الصلاة، وكذلك لا تصح منها، لا تجب عليها، لأن بها مانعا يمنعها من تعلق الخطاب الشرعي بها. ما هو هذا المانع؟ وهو دم الحيض أو النفاس. وكذلك لا تصح الصلاة لو فعلتها، لا تصح منها لو فعلتها. فما هو دم الحيض؟ دم الحيض قد سبق تعريفه، وهو دم الذي يخرج من قبل من تحمل عادة. إذن هو دم يخرج من المرأة في حالة صحتها المعتادة، أما إذا كان يخرج منها بسبب مرض أو يخرج منها بسبب افتضاد البكارة فلا يقال لهذا الدم هو دم حيض. ثم إن السن العادية التي تحمل فيها المرأة عادة هي ما فوق 9 سنين، أما إذا خرج منها هذا الدم قبل 9 سنين فلا يسمى دم حيض، لأن المرأة لا تحمل عادة قبل 9 سنين. فإن ما يخرج من الدم قبل 9 سنين لا يعد دم حيض، فلا بد أن تكون بالغة 9 سنين فما فوقها، فإن خرج من هذا الدم اعتبر دم حيض. ثم هذا الدم هل له مدة معينة؟ اختلف العلماء في ذلك، وإن كان لا يوجد عندنا دليل صريح يدل على أقل مدة حيض وعلى أكثر مدة الحيض، ولذلك اختلف العلماء في أقل مدته وفي أكثر مدته، لأنه حين لم يوجد دليل صريح يحدد أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض نتج عن ذلك اختلاف العلماء. فمنهم من قال أقل مدته 3 أيام، ومنهم من قال أقل مدته يوم وليلة، ومنهم من قال أقل مدته قطرة واحدة، كما اختلفوا أيضا في أكثر مدته، فمنهم من قال أقل مدته 15 يوما في المالكية، فعندهم أكثر مدة الحيض 15 يوما لا يمكن أن يزاد عليها، ومنهم من قال أقل مدته 10 أيام الحنفية مثلا. والسبب في ذلك ما ذكرناه هو أنه لا يوجد نص صريح يحدد هذه المدة، وإنما هي استنباطات من العلماء بنصوص لا تخص بهذا الموضوع، وإنما